إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الطحاوي رحمه الله: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. وقد شرحنا من ذلك ما قدر الله في الدرس الماضي، وملخص ما مضى أن الإرادة نوعان: كونية قدرية وشرعية دينية. والكونية القدرية تتعلق بالمحبوب والمكروه، وتتعلق بما بالإيمان وبالكفر وبالطاعة وبالمعصية وبالفجور والفسوق وغير ذلك. الكونية القدرية بها كان ما كان، بالإرادة الكونية القدرية الخلقية كان ما كان، فكل ما كان من خير وشر، من طاعة أو معصية، من إيمان أو كفر، كله ما دام كان إنما كان بإرادة الإيه؟ بإرادة الله سبحانه وتعالى. لكن الكونية القدرية لا تستلزم المحبة، لا تستلزم المحبة. الشرعية الدينية المتعلقة بالأمر هي التي تفيد المحبة. فالله سبحانه وتعالى قد يأمر بما يحبه ولا يريده كونا، ولا يريده كونا. فهو سبحانه يحب الإيمان، لكنه لم يريده كونا من بعض الخلق، بل من أكثر الخلق. مش كده ولا ايه؟ لأن الكفار أكثر من المؤمنين. فالله يحب الإيمان وأمر به الناس أجمعين، لكن لم يريده قدرا إلا من بعض خلقه. والإرادة الكونية القدرية قد تتعلق بما يكرهه، فالكفر يكرهه الله تعالى، ومع ذلك وقع وكان من أكثر خلق الله. فالله سبحانه وتعالى قد يريد الشيء قدرا وهو لا يحبه. فإن قيل: كيف يريد ما لا يحبه؟ فقلنا كما سبق في الجواب: لما يترتب على إيجاد ما يكرهه مما يحبه، مما هو أكثر مما يكرهه. وضربنا مثلا بأن الإنسان قد يريد ما يكره لما يترتب عليه مما يحب. فالمريض يكره الدواء ولا يحبه؟ يكره الدواء، ولكنه يأخذه وهو يكرهه. لماذا؟ لما يرجو أن يترتب عليه مما يحب من الشفاء والعافية. وقرأنا فيما قد كتب الشارح أن مثلا من أبغض خلق الله إلى الله إبليس، أو على الإطلاق أبغض خلق الله إلى الله إبليس. ومع ذلك رأينا كما قرأنا أن في خلق إبليس منافع كثيرة ترتبت على إيه؟ على خلقه وإيجاده. فهذا ملخص ما مضى، وقد سبق شيء من ذلك في أول الكتاب، أن الإرادة نوعان: شرعية دينية، وهي ما تتعلق بما يأمر الله به، فهو يريده شرعا، يريد شرعا، وما يريد شرعا يبا يحبه، وما يريد شرعا يبا يحبه. وكونية القدرية وهي تتعلق بما يحب وما يكره، فكل ما كان من خير أو شر كان بإرادته سبحانه الكونية القدرية. وبعد ذلك ذكر الشارح بعض الشبهات ورد عليها، أرى أننا لسنا بحاجة إليها، وأخوكم واضع علامة لعلكم جميعا وضعتموها عند آخر الدرس اللي فات، فحنقلب بس ورقتين كده هو ونقرأ قول الشارح في شرح قول الإمام: والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان. اقلب ورقتين بس محل محلك كده ورقتين. وقوله: والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان. ماشي ماشي يا مشايخ، قول لهم صفحة كام عشان ياخدوا بالهم. مية تمانية وتسعين او مية تسعة وتسعين. والتعمق والنظر في ذلك اسم للشرع، هذا بيشير الى ايه؟ والتعمق والنظر في ذلك في ايه؟ في القدر. في القدر، واصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، فالحذر كل الحذر من ذلك فكرا ووسوسه. والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان. قال الشارح: التعمق هو المبالغة في طلب الشيء. التعمق في الشيء المبالغة في ايه؟ في طلبه، النزول الى الاعماق، الغوص في الاعماق. تعمق في الشيء المبالغة في طلبه. والمعنى ان المبالغة في طلب القدر والغوص في الكلام فيه ذريعة الخذلان. والذريعة هي الايه؟ هي الوسيلة. الذريعة الوسيلة، يعني من اسباب الخذلان والعياذ بالله ان يخوض الانسان في الايه؟ في القدر. ان يخوض في الايه؟ في القدر. وقد مر معنا قول بعضهم: رأيت اعلم الناس بالقدر ايه؟ من امسكهم عن الخوض فيه. ورأيت اجهل الناس بالقدر اكثرهم خوضا ايه؟ خوضا فيه. لا يخوض في القدر الا الجاهل، واما العالم فهو يعلم ان من الحكمة ان يسكت عن القدر. والذريعة والدرجة والسلم كلها مع الفاظ متقاربة المعنى، وكذلك الخذلان والحرمان والطغيان متقاربة المعنى ايضا، لكن الخذلان في مقابلة النص. الكلمة لفظ الخذلان يقابل ايه؟ النص. ان ينصركم الله وان يخذلكم، يبقى الخذلان مقابل ايه؟ النص. والحرمان مقابل ايه؟ الظفرة. الحرمان مقابل الظفرة. والطغيان في مقابلة الاستقامة. وقوله: فالحذر كل الحذر من ذلك نظر وفكرا ووسوسة. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: جاء ناس من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، أن يتكلم به. قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذلك صريح الإيمان. إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، يعني بيشتكوا للرسول صلى الله عليه وسلم الوساوس، بيقولوا احنا بنلاقي في صدورنا وساوس وحشة، وساوس الشيطانية تتعلق بالإيمان وتتعلق بالكفر وتتعلق بذات الله سبحانه وتعالى، مش قادرين يتكلموا بها، الوساوس دي وحشة مش قادرين يتكلموا بها. قال: أو قد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذلك صريح الإيمان، بمعنى أن هذه الوساوس وجودها في القلب عنوان أن القلب عمران بالإيه؟ بالإيمان، لأن القلب محل الإيمان. والقلب بالنسبة للشيطان كالبيت، كالبيت مع اللص مع الحرامي. الحرامي عمره ما بيتعدى على بيت خرب، حرامي ما بيحاولش يخش على بيت فقير، حرامي بيقصد دايما البيوت العمران، البيوت التي يظن انه اذا دخلها ظفر بمطلوب من السرقة والاموال وكذا وكذا. فاللص البيوت ما بيخش بيت فقير، وكذلك الشيطان لص القلوب، الشيطان ما بيخشش الا على القلب العمراء. فما دام انت حاسس وساوس معناته ايه؟ في خير في قلبك والشيطان عايز يسرقه، والشيطان عايز يسرقه. فما تخافش بقى من الوسوسه دي وتخشى ان يؤاخذك الله بها، لا، الحمد لله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله تجاوز لي عن امتي ما حدثت به انفسها ما لم تقل او تعمل. فاذا وجدت شيئا من وساوس الشر في صدرك فلا تخف ولا تحزن ولا تنزعج ولا تقلق ولا تخشى عقابا من الله عليها. لا، الله لن يؤاخذك بها، ودي بتدلك ان قلبك في خير، حاول تحافظ عليه. الشيطان عايز ياخذ الخير ده، فانت خلي بالك بقى، انتبه وحافظ على شويه الخير الموجودين. قال: والاشاره بقوله ذلك صريح الايمان الى تعاظم ان يتكلم به. ما دمت كده حاسينها وحشه وخايفين تتكلم به، هذا الخوف نابع من ايه؟ من الايمان. تعظيمكم لله يمنعكم ان تتكلموا بما تجدونه في صدوركم من الوساوس والهواجس. ولمسلم ايضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة، فقال: تلك محض الايمان. وحديث المسعود هو بمعنى حديث ابي هريرة، فان وسوسة النفس او مدافعة وسواسها بمنزلة المحادثة الكائنة بين اثنين. فمدافعة الوسوسة الشيطانية واستعظامها صريح الايمان ومحض الايمان. هذه طريقة الصحابة رضي الله عنه والتابعين بإحسان في مسألة الايه؟ القدر ونحوه مما تتعلق بالايه؟ الوساوس. ليه ربنا خلق كذا؟ وليه ربنا خلق كذا؟ ليه ربنا خلق الجنة وخلق النار؟ ليه ربنا خلق الشيطان؟ طب ليه ما ربنا ما خلناش كلنا مؤمنين؟ ما ليه خلق مؤمن وكافر؟ هذه الوساوس كلها وانت بتخاف منها وبتحاول تدفعها عن نفس. هذه طريقة الصحابة، بيحاولوا يدفعوا عن صدورهم ونفوسهم الوساوس ولا يتكلمون ايه؟ ولا يتكلمون بها. قال: ثم خلف من بعدهم خلف سودوا الاوراق بتلك الوساوس. بالصحابة ما تكلموش بالوساوس، الصحابة لما وجدوا الوساوس في صدورهم عظموها وهابوا ان يتكلموا بها وشكوها الى رسول الله دون تصريح، فقالت: ذلك محض الايمان. يبقى الوساوس الصحابة طلعاش من صدورهم، فجاء خلف من بعدهم كل شبهة تعرض له يدي مدونها في كتابه يحاول يرد عليها، كل شبهة تعرض له يحاول يسأل فيها. هذا خطأ يا اخوان، تعلموا، اذا كانت عند احدكم شبهة فلا يثيرها امام اخوانه ولا يسأل فيها اخوانه من صغار الطلاب، مخافة ان يعلقوا هم بهذه الشبهة ويعجزوا عن ردها فيهلك ويسلم هو. اذا وقعت في نفسك شبهة وكنت لا تستطيع ان تكتمها وترد كيد الشيطان في نحره، وكنت لابد سائلا عنها، يبقى تسأل العلماء، والسؤال يكون بينك وبين العالم مش على العامة، حتى تحافظ على سلامة قلوب اخوانك من التأثر بهذه الشبهات. تلك طريقة الصحابة رضي الله عنهم التابعين لهم بإحسان. ثم خلف من بعدهم خلف سودوا الأوراق بتلك الوساوس التي هي شكوك وشبه، بل وسودوا القلوب وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. ولذلك أطلب الشيخ رحمه الله يعني الإمام الطحاوي في ذم الخوض في الكلام في القدر والفحص فيه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، الذي يخاصم كثيرا ويجادل بالباطل في الخصومة. وروى أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم والناس يتكلمون في القدر، قال: فكأنما تفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب. احمر وجهه عليه الصلاة والسلام وكأنما تفقأ في وجهه عليه الصلاة والسلام حب الرمان. شفت حب الرمان احمر ازاي؟ من الغضب. غضب عليهم لماذا؟ من خوضين في الايه؟ في القدر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض، بهذا هلك من كان قبلكم. قال عمرو بن العاص: فما غبطت نفسي بمجلس فيه رسول الله لم اشهده بما غبطت نفسي بذلك المجلس اني لم اشهد. يعني انا ما فرحتش بمجلس غبت فيه عن رسول الله مثل فرحي بهذا الايه؟ بان انا غبت فيه عن هذا المجلس. يعني طبعا ما فيش واحد بيفرح بتخلفي عن رسول الله ايه؟ لكن هو فرح المرة دي انه ما كانش حاضر الايه؟ المجلس ده، لان الرسول عليه الصلاة والسلام غضب فيه على الايه؟ على الحاضرين الذين كانوا يتكلمون في القدر ويضربون كتاب الله بعضهم ايه؟ ببعض. فيجيب آية يثير بها شبهة، يجيب آية يثير بها شبهة، اتباع المتشابه منه اللي هما في قلوب زيغ والعياذ بالله. وقال تعالى: كالذين من قبلكم كانوا أكثر منكم قوة وأشد وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاض. استمتعوا بما طيبات الحياة الدنيا واستمتعتم بها، وخاضوا وخضتم أيضا. وقال تعالى: وما له بالآخرة من خلاق، والخلاق هو النصيب، أي استمتعتم بنصيبكم كما استمتع الذين من قبلكم بنصيبهم، وخضتم كالذي خاضوا أي كالخوض الذي خاضوه أو كالفوج أو الصنف أو الجيل الذي خاضوا. وجمع سبحانه وتعالى بين الاستمتاع بالخلاق وبين الخوض، يعني استمتعوا بخلاقهم أي بنصيبهم من الدنيا، جمع بين الاستمتاع وبين الخوض، لأن فساد الدين إما أن يكون في العمل وإما أن يكون في الاعتقاد. خلي بالك، فساد الدين إما أن يكون من جهة العمل وإما أن يكون من جهة الاعتقاد. والفساد في العمل بيأتي من جهة الايه؟ من جهة الشهوات. والفساد في الاعتقاد بيأتي من جهة الايه؟ الشبهات. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله ان امراض القلوب ايه؟ نوعان: مرض الشبهة ومرض ايه؟ شهوة. مرض شهوة تعرض للانسان تفسد عليه ايه؟ عمله. ومرض شبهة تعرض للانسان تفسد عليه ايه؟ معتقد ودين والعياذ بالله. وروى البخاري عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتأخذن امتي ما اخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. قالوا: فارس والروم. قال: فمن الناس الا اولئك؟ اي فارس والروم حتمشوا وراهم وحتقلدوه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لياتين على امتي ما اتى على بني اسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى ان كان منهم من اتى امه علانيه كان من امتي من يصنع ذلك والعياذ بالله. وان بني اسرائيل تفرقوا على 72 ملة، وتفترق امتي على 73 ملة، كلهم في النار الا ملة واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما انا عليه واصحابي. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفرقت اليهود على 71 فرق او 72 فرق، والنصارى مثل ذلك، وتفترق امتي على 73 فرقة. روى ابو داود بن ماجه والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان اهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة، وان هذه الامة ستفترق على 73 ملة، يعني الاهواء، كلها في النار الا واحدة وهي الجماعة. ما من هي الجماعة؟ تفسرها الرواية الاولى: ما انا علي وايه؟ واصحابي. ايوه، يبقى خلي بالك، الحديث جاء من روايتين: رواية وصف الفرقة الناجية بانها الايه؟ الجماعة، وفسر الجماعة في الرواية الثانية بقوله: ما انا علي وايه؟ واصحابي. يبقى الجماعة اهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، ما كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. ولا يلزم لهذا أن ينخرط المسلم في تنظيم ولا في جماعة ولا في حزب أبدا. الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك، هكذا قال ابن مسعود رضي الله عنه. فلو كنت في صحراء، في برية، في فلاه، تعبد الله تعالى على بصيرة، تتعلم ما كان عليه رسول أصحابه في العقيدة وفي العبادة وفي المعاملة، وتدين الله به، فأنت أهل السنة والجماعة. وقد يكون الرجل وحده هو الجماعة. ألم يقل الله تعالى في إبراهيم عليه السلام إن إبراهيم كان إيه؟ كان أمة. هو كان جماعة لوحده. ليه؟ كان هو لوحده على الحق والناس كلها على الايه؟ على الباطل. يبقى فين الجماعة؟ هو ابراهيم عليه السلام. وكان ابن مسعود يقول ان معاذا كان امة. ان معاذا كان امة. فكان يقول يا ابن مسعود ان ربنا بيقول ان ابراهيم كان امة. يقول وانا اقول ان معاذا كان ايه؟ كان امة. كان يعلم الناس الحلال والحرام. فهو وحده ايه؟ فهو وحده امة. فالجماعة من تمسك بمثل ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام فهو من اهل السنة والجماعة. ايوة. فالجماعة عبارة عن منهج. الجماعة عبارة عن منهج. اللي يمشي على المنهج ده يبقى هو من اهل السنة والجماعة. ايوة. وقد تكون الجماعة في الشرق وفي الغرب وفي الشمال وفي الجنوب، وهم جماعة متفرقوا الأبدان لكن متحدوا القلوب، متحدوا المنهج. أيوة. فإلا على المنهج الصح هو أهل السنة والجماعة في أي مكان كان. ولذلك لابد أن تفهموا هذا وتهتموا به دراسة وتعلما وتعليما ودعوة. وفي ينفعكم في هذه المسألة كتابان أكثر من النصيحة بهما. الكتاب الاول حكم الانتماء للدكتور بكر ابو زيد شفاه الله عافاه، حكم الانتماء للدكتور بكر ابو زيد. والكتاب الثاني الدعوة الى الله بين التعاون الشرعي والتجمع الحزبي لاخينا علي الحلبي حفظه الله. يبقى لابد ان نفهم من هي الجماعة حتى لا تضلل ولا تخدع ولا يقال تعالى معنا في الجماعة. من فارق الجماعة قيد شبر فمات مات ميتة جاهلية. فتخاف انت من الوعيد وتنخرط في جماعة وتأخذ العهد وتعطي البيعة، كل هذا ليس من السنة في شيء. لكن ايضا الاول حكم الانتماء للدكتور بكر ابو زيد، والثاني الدعوة الى الله بين التعاون الشرعي والتجمع الحزبي للشيخ علي الحلب. لكن لابد من التنبيه يا اخوان على ان قول النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار الا واحدة، ليس المراد كلها في النار خالدين فيها ابدا خلود الكافرين. لا، الثنتين وسبعين فرقة اهل السنة لم يحكموا بكفرهم ولم يطلقوا الكفر حتى على جماعة التكفير. يعني الخوارج الذين كفروا المسلمين وخرجوا عليهم محمد عليه السيف، اهل السنة والجماعة ما قالوا كفار، ما قالوا كفار. فقوله عليه الصلاة والسلام كلها في النار يعني انها تستحق الوعيد، تستحق الايه؟ الوعيد. لكن امرهم في الاخرة الى ايه؟ الى الله. فهم داخلون في قوله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن مات منهم على الاسلام فهو داخل في عموم هذه الآية وان جاء في حقه هذا الوعيد. قال الشارح رحمه الله وقالوا فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. اللي يقول ربنا عمل دي ليه وترك دي ليه، لماذا فعل كذا ولماذا لم يفعل كذا، لماذا هدى فلانا ولماذا اضل فلان. معنا قلنا ايه؟ الهدى هدى الله، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. لو واحد قال لماذا هدى فلانا ولماذا اضل فلانا ولماذا فعل كذا ولماذا ترك كذا، يبقى هذا بيعترض رد حكم الكتاب. قال الله تعالى فيه لا يسأل عما يفعل، وهو مصر يسأل لماذا فعل. ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. قال الشارح اعلم ان مبنى العبودية على التسليم وعدم الأسئلة عن تفصيل الحكمة. ده مبنى العبودية. العبودية قائمة على ايه؟ على التسليم. ألست قد رضيت بالله ربك؟ بلى. يبقى ايه؟ عقل الله ان يأمر وعلى العبد ان ايه؟ ان يطيع. لما نزل قوله تعالى لله ما في السماوات وما في الارض وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله. ثقلت على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن اصحاب رسوله. ثقلت عليهم، اشتدت عليهم. فاتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم باركوا على الركب وقالوا اي رسول الله كلفنا من الاعمال ما نطيق من الصلاة والصيام والجهاد وقد انزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. فرباهم عليه صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وعلى التسليم والانقياد. فقال اتريدون ان تقولوا كما قال اهل الكتاب من قبلكم سمعنا وعصينا؟ بل قلوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. فقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. فنزل الفرج. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا. قال الرب نعم. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال نعم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال نعم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال نعم لكم ذلك. يبقى العبودية مبنى على ايه؟ على التسليم لله عز وجل مهما بدا التكليف شاقا ومهما بدا الامر ثقيلا. مهما كنت شايف ان التكليف صعب قوي او الامر ثقيل جدا العبودية قائمة على التسليم. وما تسألش ليه، ما تسألش عن الحكمة لماذا امر او لماذا نهى. الم تقرأ قول الله تعالى عن الخليل ابراهيم عليه السلام وقال اني ذاهب الى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. فلما اسلم الاثنين استسلم ابراهيم الاب لربه سبحانه في تنفيذ امره واستسلم الغلام طاعة لله عز وجل في تنفيذ امره. فلما اسلم وتله للجبين كبه على وشه في الارض عشان يذبحه من قفاه هنالك بعد هذا الاستسلام وناديناه اي يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا. خلاص احنا كنا عايزين منك كده، احنا عايزين نعرف ونطلع منك على ان ابنك ده ما خدش من قلبك حاجة لان ربنا اصطفاك له. فالواجب ان لا ينازع ربك في قلبك احد ولو كان ابنك وحيدك. يعني ادي معنى العبودية. مبنى العبودية على التسليم لله عز وجل وعدم الاسئلة عن تفاصيل الحكمة. ابراهيم ما جاش طب ليه يا رب هتذبحه ليه يا رب؟ ده يا رب ده انت عطتني ابراهيم وانا عندي 90 سنة يا رب، بقى بعد ما تدوني يا رب بعد العمر كله تقول لي اذبحه؟ ما جالش كده، طب هتذبحه ليه؟ ما جالش. وابراهيم لما اسماعيل لما ابوه قال انا شايف ما اذبحك، ما جالوش طب ليه يا ابا؟ ما جالش. مبنى العبودية على التسليم وعدم الاسئلة عن تفاصيل حكمة في الاوامر والنواهي والشرائع. ولهذا لم يحكي الله سبحانه عن أمة نبي صدقت بنبيها وآمنت بما جاء به أنها سألت عن تفاصيل الحكمة فيما أمرها به ونهاها عنه وبلغها عن ربه. ولو فعلت ذلك لما كانت مؤمنة بنبيها بل انقادت وسلمت وأذعنت. وما عرفت من الحكمة عرفته وما خفي عنها لم تتوقف في انقيادها وتسليمها على معرفته ولا جعل ذلك من شأنها. وكان رسولها أعظم عندها من أن تسأله عن ذلك. إما ربنا ما حكاش عن أي أمة آمنت بنبيها وصدقته إنها كان كل ما يقول لها فعالي تقول ليه وتروك تقول ليه ابدا، بل ما عرفت الحكمة منه فبفضل الله، وما خفيت الحكمة منه يعملوا برضو ويخفت الحكمة. ولذلك قال عمر رضي الله عنه تلك الكلمة التي طارت في الافاق لتكون حجة، وقد اراد ان يقبل الحجر الاسود: والله اني لاعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا اني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلت. يبقى ربنا ما حكاش عن اي امة امنت بنبيها وصدقته انها كان كل ما يقول لها افعلي تقول ليه، واتركي تقول ليه، ابدا، بل ما عرفت الحكمة منه فبفضل الله، وما خفيت الحكمة منه يعملوا برضو ويخفت الحكمة. ولذلك قال عمر رضي الله عنه تلك الكلمة التي طارت في الافاق لتكون حجة، وقد اراد ان يقبل الحجر الاسود: والله اني لاعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا اني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلت. احنا كنا في الجاهلية بنعظم الاحجار، في جيل الاسلام نهانا عن تعظيم الاحجار، وفي الاسلام يقبل حجر لا يضر ولا ينفع ليه؟ مانيش عارف ليه، لكن ما دام الرسول قبلك انا هقبلك زي ما هو بقبلك. التسليم وعدم السؤال عن الايه؟ عن الحكمة. قال: وقد جاء في الانجيل: يا بني اسرائيل لا تقولوا لما امر ربنا، ولكن قولوا بما امر ربنا. لا تقولوا لماذا امرنا الله بهذا، لا تقولوا هذا، ولكن قولوا ربنا امرنا بايه عشان نعملوه. فالمهم تتعلم ربنا امر بايه وتعمله، ونهى عن ايه وتترك، وما تسألش لماذا امر بهذا ولماذا نهى عن هذا. ولهذا كان سلف هذه الامة التي هي اكمل الامم عقولا ومعارف وعلوما لا تسأل نبيها لما امر الله بكذا، ولما نهى عن كذا، ولما قدر كذا، ولما فعل كذا، لعلمهم ان ذلك مضاد للايمان والاستسلام، وان قدم الاسلام لا تثبت الا على درجة التسليم. فاول مراتب تعظيم الامر التصديق به. خد كده خط فوق الايه، فوق الكلام ده، خد خط كده او اكتب كلام مش مهم. فاول مراتب تعظيم الامر التصديق به، ثم العزم الجازم على امتثاله، ثم المسارعة اليه والمبادرة به، والحذر عن القواطع والموانع، ثم بذل الجهد والنصح في الاتيان به على اكمل وجوه، ثم فعله لكونه مأمورا بحيث لا يتوقف الاتيان به على معرفة حكمته، فان ظهرت له فعله والا عطله، فان هذا ينافي الانقياد ويقدح الامتثال. يبقى عايزك بقى ترقم المراتب دي. اول مراتب تعظيم الامر: واحد، التصديق به. اثنين، العزم الجازم على امتثاله. ثلاثة، المسارعة اليه. اربعة، الحذر عن القواطع والموانع. خمسة، بذل الجهد والنصح في الاتيان به على اكمل وجوه. خمسة، فعله لكونه مأمورا بغض النظر الحكمة واضحة ولا مش واضحة. يعني اول ما يبلغك الامر عن الله او عن رسول الله يجب ان ايه؟ ان تصدق به، ما دام بلغك عن طريق صحيح في القرآن خلاص، طريق التوقف من السنة بلغك عن طريق صحيح ثابتا، وبعدين تعزم على ان تمتثل هذا الامر، وبعد ما تعزم تبادر الى الامتثال، مش قول خلاص انا رويت اعمله وتسكت، لا، على طول تبادر فورا، ثم تحذر القواطع والموانع، وبعدين لما تباشر هذا العمل وتنفذ هذا الامر تبذل فيه جهدك انك انت تطلعه على احسن ايه صورة واكمل وجه. ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان ايه ان يتقنه. قال القرطبي ناقلا عن ابن عبد البر: فمن سأل مستفهما راغبا في العلم ونفي الجهل عن نفسه، باحثا عن معنى يجب الوقوف في الديانة عليه فلا بأس به، فشفاء العي السؤال. ومن سأل متعنتا غير متفقه ولا متعلم فهو الذي لا يحل قليل سؤاله ولا ايه ولا كثيره. يعني مثلا قالوا يا رسول الله انا اتوضا من لحوم الابل، قال نعم، يبقى يجب علينا اذا كان لحم جمل ان ايه ان نتوضا. واحد يعرف ان اكل لحوم الابل ناقض وهو ملتزم بذلك، كل ما اكل لحم جمل وتوضا يتوضا تاني، لكن يعني اراد ان يبحث، جلس مع عالي فقال يا فضيلة الشيخ يعني ترى ما الحكمة من ان لحم الابل ينقض وضوء دون غير من اللحوم، وهذه لحمة وهذه لحمة، يسأل بحثا عن علم يشفي جهله اللي هو فيه، ما فيش مشكلة في السؤال ده، لكن يسأل تعنت. ليه يا اخي ليه اتوضا من لحم التمر ولحم الجمل والغنم وكل واحد ولحم البط والوزن وكل واحد ليه كده؟ وبعدين يجيب لك الحدوته بتاعت الفلاحين دي، ده مش مقصود يعني اللي ياكل لحم جمل يتوضا، ده كان في واحد قاعد وعمي مش عارف ايه والحدوته بتاعت فيها دي، يبقى ده سؤال تعنت، يبقى هذا هو الذي ايه لا يجوز قليله ولا ايه ولا كثير. يبقى السؤال يا اخوان، السؤال مش منهي عنه مطلقا، السؤال مش منهى عنه ايه مطلقا. لقد جاء في القرآن الامر بالسؤال والنهي عن السؤال، ربنا قال فاسألوا مش كده، وبعدين قال لا تسألوا، يبقى امر بالسؤال ونهى عن السؤال، يبقى لابد من معلوم بالضرورة ان المأمور به غير المنهي ايه غير المنهى عنه، يبقى المأمور به هو سؤال التعلم والتفقه الذي يقصد بإزالة الجهل عن الايه عن الانسان. اسأل بهذه العلة بالليل وبالنهار حتى تتعلم. والسؤال المنهي عنه سؤال التنطع والتفكه والتعنت واحراج المسؤول والتطاول عليه واظهار ان انا بفهم، والناس عايزة كل ما بيجي واحد انا بسأله، هذا المنهي عنه. قال ابن العربي الذي ينبغي للعالم ان يشتغل به هو بسط الادلة وايضاح سبل النظر وتحصيل مقدمات الاجتهاد واعداد الالة المعينة على الاستمداد، فاذا عرضت نازلة اتيت من بابها ونشدت من مضانها، والله يفتح وجه الصواب فيها. ها؟ خلي بالك من كلام الجميل دي. الذي ينبغي العالم ان يشتغل به هو بسط الادلة وايضاح سبل النظر وتحصيل مقدمات الاجتهاد واعداد الالة المعينة على الاستمداد من النصوص والاستنباط من مصادرها، فاذا عرضت نازلة اتيت من بابها ونشدت من مضانها، والله وحده يفتح وجه الصواب فيها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقد عد العلماء هذا الحديث من اصول الدين، حتى قال بعضهم عمدة الدين عندنا كلمات اربع من كلام خير البرية: اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعمل النبنية. عمدة الدين عندنا كلمات اربع من كلام خير البرية: اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعمل النبلي. هذه جماع الدين كله، جماع الدين على في هذه الكلمات الاربع: اتق الشبهات، حديث الحلال بين والحرام ايه بين، ودع ما ليس يعنيك اللي هو الحديث اللي معانا، وازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما بين الناس يحبك الناس، ها؟ واعمل النبنية، دايما كل عمل تعمله لابد ان تخلص النية لله. الاربع حديث دهون، الاربع حديث دهون وجمعتهم وعملت بهم انت جمعت الدين كله وجمعت الخير كله. قال ولا شك في تكفير من رد حكم الكتاب. بيقول ايه؟ من سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الايه؟ ولا شك في ذلك. ولكن انتبه بقى، ولكن هو بقى واحد يقول لك ايه ربنا امر بكده ليه؟ تقول انت كافر؟ لا خلي بالك، ولكن من تأول حكم الكتاب لشبهة عرضت له يبين له الصواب ليرجع اليه. خد بالك كده بقى، فبيقولوا ايه؟ من رد حكم الكتاب كان من الكافرين. انما بقى تاخدت قاعدة وكل واحد يسألك عن حاجة تقول له البعيد كافر، انت بتسأل ليه؟ لا، اللي قال لك ايه؟ من تأول حكم الكتاب للشبهة عرضت له لا تكفره، لا تكفره، لأنه متأول، والمتأول لشبهة عارضة يبين له الصواب ليرجع إليه. فالله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل ليه؟ ايه؟ ولا يظلم ربك احدا ليه؟ يلا كده عايزين نذكر اللي فات. كل نفي في القرآن فإنما هو لثبوت ايه؟ كمال ضده. ولا يظلم ربك احدا ليه؟ لكمال عدله. لا تأخذ سنة ونوم ليه؟ لكمال حياته وقيوميته. لا يسأل عما يفعل ليه؟ لكمال حكمته ورحمته وعدله. ايه؟ لا يسأل عما يفعل ليه؟ لكمال حكمته ورحمته وعدله. انت احيانا بتثق في انسان، بتعمله توكيل عام وتقول له ايه؟ انت اعمل انت عايزه ما تسألنيش. يجي يقول لك انا عملت النهارده كذا، اقول له يا اخي ما تقوليش، انا مش عايز، انا خلاص انا واثق فيك، انا مش عايز، مش هسألك، انا واثق فيك. فاذا كان هذا مع بعض الخلق اللي امانته لثقتك فيه ما بتسألوش هو عمل ليه ولا ما عملش ليه. ها إيه؟ لله المثل اعلى، لكمال حكمة الله ورحمة الله وعدل الله، يبقى لا يسأل عما ايه؟ عما يفعل بقى، لا لمجرد قهره وعدله كما يقول جهم واتباعه. قال وسيأتي لذلك زيادة بيان عند قول الشيخ، ولا نكفر احدا من اهل القبلة بذنب ما لم يستحل له. ايوة، احنا ايه؟ خلي بالك، احنا حكمنا حكم عامه، من سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان بكافر. تفلان سأل نفس السؤال يبقى كافر؟ نقول لا، ده بيسأل لشبهة عارضة متأول، يبقى ليس ايه؟ ليس كافرا. قال فهذا جملة ما يحتاج اليه من هو منور قلبه من اولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم، لان العلم علمان، علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود، فانكار العلم الموجود كفر وادعاء العلم المفقود كفر، ولا يثبت الايمان الا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. قال الشارح رحمه الله، الاشارة بقوله فهذا، يقول الطحاوي فهذا جملة، هذا عائد إليه، فهذا إشارة إلى ما تقدم من أول نقول في توحيد الله معتقدا بالفقه إلى آخره، فهذا إشارة إلى ما تقدم ذكره مما يجب اعتقاده والعمل به مما جاءت به الشريعة. وقوله وهي درجة الراسخين في العلم، أي علم ما جاء به الرسول جملة وتفصيلا نفيا وإثباتا. وقول والعلم علمان، علم موجود وعلم مفقود، يعني بالعلم المفقود علم الايه؟ علم القدر الذي طواه الله تعالى عن ايه؟ عن انامي ونهاهم عن مرامي. ويعني بالعلم الموجود علم الايه؟ الشريعة اصولها وفروعها. فمن انكر شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كان من الكافرين، ومن ادعى علم الغيب برضو كان من الايه؟ يبقى اذا علينا ان نؤمن بالموجود وترك طلب العلم المفقود. تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى بالرسول. وقال تعالى ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت ان الله عليم خبير. قال ولا يلزم من خفاء حكمة الله علينا عدمها، يعني جهلك بالشيء لا يستلزم ايه؟ عدمه. جهلك بالشيء لا يستلزم ايه عدم. واحد اتنين طلاب برا دلوقتي واحد بيسأل التاني يقولوا في درس في الجامعة، قالوا ما عرفش. هل هذا الجواب يدل ان فيش درس؟ لا طبعا. يبقى ايه؟ جهلك بالشيء لا يستلزم الايه؟ العدم. فاذا قلنا احنا مش عارفين الحكمة، احنا ليه بنقبلوا الحجر؟ مش عارفين الحكمة كده ايه؟ هل جهلنا بالحكمة ينفيها؟ ولا ممكن تبقى فيه حكمة بس احنا مش عارفين ايه؟ ايوة. ولا يلزم من خفاء حكمة الله علينا عدمها، ولا من جهلنا انتفاؤها. الا ترى ان خفاء حكمة الله علينا في خلق الحيات والعقارب والفار والحشرات التي لا يعلم منها الا المضرة لم ينفي ان يكون الله تعالى خالقا لها، ولا يلزم ان لا يكون فيها حكمة خفيت علينا، لان عدم العلم لا يكون علما بالمعدوم. هذا والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه اجمعين، وإياكم إن شاء الله. يقول: إذا انقطع الماء في المدرسة هل يجوز التيمم؟ لو جيت تصلي في مسجد أنصار السنة ما لقيتش مية تتيمم؟ لا طبعا، هتسيب الجامعة، لو هتصلي في جامعة تاني ما فيش مية في المدرسة، هتطلع تاخد شوية تجيب مية من عند الجيران أو تروح مسجد تاني أو كذا. ليخرج قبل العصر ويشتري شوية مية، حتى لو اشترى حتى قزاز مية. يقول: هل نرد خبر الآحاد في باب العقائد؟ عليك بقراءة رسالة خبر الآحاد حجة بنفسه في العقائد والأحكام لشيخنا الألباني عليه رحمة الله. رسالة صغيرة: خبر الآحاد حجة بنفسه في العقائد والأحكام. النبي عليه الصلاة والسلام بعث معاذ بن جبل إلى اليمن في الحديث المشهور، فقال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعون إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول. دي عقيدة ولا أحكام؟ ومعاذ رايح لوحده. وفإن هم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم الصلاة والزكاة وكذا. دي أحكام إيه؟ يبقى بعث معاذ لوحده إلى أهل اليمن يعلمهم العقيدة والإيه؟ والأحكام. وأهل اليمن قبلوا من معاذ دعوته في العقيدة والأحكام، وما قلوش لا يا معاذ احنا هنقبل كلامك في الفقه في الفروع ومش هنقبل كلامك في الوصول، لانك انت واحد والكلام في الوصول عايز يبقى متواتر، عايزين معاك 10 غيرك يعلمون الوصول. فحديث الآحاد حجة بنفسه في العقائد والأحكام. وهذا أخ كريم نسأل الله لنا العافية، يشتكي من وسوسة مستمرة في الصلاة. يقول: احيانا يكرر بعض الحروف في بعض الكلمات، واحيانا بعض الحروف يخرجها من غير قصد. اسأل الله لك العافية، استعن بالله عز وجل، ودائما اذا كبرت للصلاة استفتح باي دعاء من بعيد افتتاح، ثم قل وانت حاضر القلب: اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يصرف الله تعالى عنه. فان وجدت شيئا من الوسوسة ولم يكن على يسارك احد، فان ما كنت تصلي منفردا فادفل عن يسارك ثلاثا، وباذن الله ربنا عافيك. بس جاهد نفسك ولا تستجب، ولما تقول الحمد لله رب العالمين ويجي ملعون يقول لك لا ده ما طلعتش من مخارجها، ما تردش عليه، ما تردش عليه وما تكررهاش. طلعت من مخرجها ما طلعتش من مخرجها، في غنة ما فيش غنة، ما تردش عليه مرة في مرة هيصرف منك يسيبك. من النوادر الجميلة عن بعض العلماء بيصلي بيقول لك الشيطان قال له جاله قال له ايه ده رجليك متعفرة، رجليك متعفرة يعني على ايه؟ على تراب، رجليك متعفرة يعني على تراب. فذلك العالم طلع من الصلاة وجي عايز رجليه طين وداخل مصلي، فبيقولوا رجليك متعفرة جوا عيصة ايه؟ عيصة طين. هيقولوا ايه بقى؟ ما مشى الشيطان لعنه الله. فانت اجتهد كده على نفسك ولا تستجب لهذه الوساوس. وهذا اخ مش عارف يعني ماذا قصد بهذا السؤال، عايز يمتحننا ولا ايه؟ بيقول لماذا ينقض لحم الجمل الوضوء؟ امال الدرس من ساعتها كان على ايه؟ ما كان على كده. احنا مش عارفين، الرسول قال توضأوا من لحوم الابل، بس ما قالش ليه، ما قالش ليه. فاحنا بنتوضأ طاعه لله ورسوله، وان كنا احنا مش عارفين بنتوضوا ليه. انا هقول لك على حاجه، البول طاهر ولا نجس؟ نجس. بيجب به الغسل ولا الوضوء؟ طيب المني طاهر ولا نجس؟ بيجب به الغسل ولا الوضوء؟ بقى الشيء الطاهر اذا خرج مني استحمل، والشيء النجس اذا خرج مني اتوضى بس؟ تعبت عبدنا بذلك، فعلى ايه؟ على عين والراس، وسمعنا واطعنا. يقول ما معنى الصوفية؟ انصحك بقراءة كتاب هذه هي الصوفية للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، وحقيقة الصوفية للشيخ عبد الرحمن الوكيل، وثم تقرأ بعد ذلك في بدع الصوفية كتاب تلبيس إبليس، ينفعك الله بها إن شاء الله ويتضح لك هذا المعنى. يقول كيف التوفيق بين قول ربنا وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم بالله، وبين قول نبينا عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى تجاوزني عن أمتي عما حدثت بها أنفسها؟ التوفيق ان المحاسبة لا تقتضي المؤاخذة، المحاسبة المذكورة في الآية لا تستلزم المؤاخذة والمعاقبة، فالله قد يحاسب عبده ثم يغفر له، ثم ايه؟ ثم يغفر له. وما نتجاوز يعني لا يعاقبنا، يبقى لا ايه؟ لا يعاقبنا على ما نجد في انفسنا، والمحاسبة في الآية لا تستلزم المعاقبة. وهذا اخي يقول نحن طلبة مستجدون في المعهد، مرحبا بك واهلا وسهلا، انت من معك، ونسأل الله ان يثبتك وتكون من بعد ذلك من القدامى ان شاء الله تعالى. وعايز يقول نريد ان نوضح، احنا قلنا الايمان والكفر مشيئة الله، طب هو الكفار لما قالوا لو شاء الله ما اشركنا، يبقى كلام صحيح، شركهم كان بمشيئة الله. وده طبعا انا عايز نشرح الدرس اللي فات كله، يا مش عايز جواب السؤال دي، ده عايز شرح الدرس اللي فات كله. فان شاء الله في الدرس القادم نبقى نوضح هذا الاشكال، واسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.